يقول في هذا السؤال: رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الدين، فيعطي للذي يأخذ بالنقد بسعر أقل من الذي يأخذ بالدين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل، وهل هو حلال أم حرام؟ نعم، هذا التعامل حلال ولا بأس به. يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيعها بالنقد بمئة وبالمؤجل ب120، فإن هذا لا بأس به، ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. ولأن هذا نظير السلام الذي كان حلالا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو من سهونة الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. ومعلوم أن السلم وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة لا بد أن يكون فيه تفاوت بين سعر السلم وسعر الحاضر. والمسألة التي ذكرها السائل هي عكس السلم صورة، لكن هذا معناه حقيقةً.